رجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق إنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الحج من السور التي جمعت من الآيات ما هو مكي وما هو مدني من خلال سياقها ومضموناتها، يعني فيها آيات فاستشعر فيها أنها تكلم الناس بصفة عامة وترسخ للعقيدة، كأنها تكلم المجتمع المكي الذي يعبد من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع. وفيها من الآيات ما هو ثابت أنه مدني، وبالذات الآيات التي تأمر بالجهاد، والجهاد لم تؤمر به الأمة إلا بعد الهجرة. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والكلام عن الحج، الحج فريضة لم تفرض إلا بعد الهجرة، وهكذا. لكن يعنينا في معظم الأحوال ونحن ندرس ونتدارس هذا القرآن، فنسأل الله أن يفتح لنا أبواب الحكمة وأبواب الرحمة، أن يلهمنا الرشد من خلال آيات نتأكد أن دعوة الإسلام قوتها ذاتية، دعوة الإسلام قوتها ذاتية، ونجاحها يعتمد على هذه القوة. دعوة الإسلام قوتها ذاتية ونجاح دعوة الإسلام يعتمد على هذه القوة، بمعنى المصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الآيات بالذات الأخيرة تشير إلى أن الأمة لها مكانتها، والأمة لها عزتها وكرامتها. واجتباكم، ومعنى الاجتباء الاستفاء، بعد ما تكلم عن استفاء اصطفاء الله للملائكة والرسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ده اصطفاء خاص، اصطفاء خاص لبعض الملائكة ولبعض الرسل لبلاغ كلمة الله ودعوة الله. فيه اصطفاء عام للأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة هو اجتباكم، هو سماكم مسلمين من قبل، ده اصطفاء خاص. الاصطفاء الخاص كما نؤكد دائما مش للتباهي ولا للفخر، مش للتباهي، ليس للتباهي ولا للفخر. لما نقول أمة محمد هي خير أمة أو أمة مصطفاة، أمة لها مكانتها، هذا ليس للتباهي ولا للفخر ولا برواز ولا عنوان ولا يفطة نقول عليها احنا مسلمين ويكفى اكتفى بها. اللي يكتفي بهذا يقول انا مسلم والامه مسلمه او هذه الجماعه مسلمه ويعمل لها شعار ويخطه ويكتفي بهذا يبدا هذا هو الضلال البعيد. انما الاستفاء والاكتفاء والاختيار مسؤوليه قبل ان تكون تشريفا، يعني هي تكليف قبل ان تكون تشريفا، وهي مسؤوليه قبل ان تكون وسام وشهاده. يعني هذه الامه عشان تبقى خير امه وعشان تقف في مكان الصداره والجداره لتحمل دعوه الحق ودعوه الخير وتحمل قياده الامم والنهوض بالامم والاخذ بايدي الامم الى الخير والرخاء والسياده في الدنيا والى السعاده في الدنيا والاخره، لها مقومات ولها عوامل معينه لا بد ان تتوفر. اقول كلام تاني، كانت امه محمد هي احسن امه وخير امه لتشريف، لكن هذا التشريف لا بد ان يكون معه تكليف. يعني ما يبقاش الاب مسؤول في البيت وهو يتخلى عن المسؤوليه ولا يتحملها ولا يشعر باعبائها. اذا وجد الاب في البيت وهو اب وهو رب اسره ومسؤول عن الاولاد ولا يتحمل المسؤوليه يبقى هذا فاشل ومحكوم عليه بالفشل والاسره فاشله. كذلك الام اذا حملت المسؤوليه في الاسره ولم تشعر بالمسؤوليه بدا فشل. يعني هو الاب يقول تباهى يقول انا كلمتي مسموعه وانا الكل في الكل، حدش يعمل حاله من غير ما هياخذ رايي وياخذ رايي، وانا اللي امشي البيت وانا اللي اعمل كذا. في نفس الوقت لا يعرف البيت بيصرف كام ولا الاولاد عايزين ايه ولا مستلزمات الحياه ايه ولا اهميه التعليم ايه ولا اهميه التربيه ايه. يبقى اب فاشل يحاسب امام الله، يحاسب امام الله قبل ان يحاسب امام المجتمع. والواحد ماشي في الشارع بيشوف نماذج، بيشوف حاجات اقذر واسوأ ما يكون من من من دلاله على ان الاسر في عمى وفي عمى عن المراد منها لهذه الاجيال. عاوز تطلع اطلع الفرن دلوقتي، الفرن تشوف 20 30 عيل لا ادب ولا اخلاق ولا عندي فكره عن الدين ولا عن الصلاه ولا عن العباده، غير شاب الدين وغير الضياع وغير الصياعه وغير الالتفاف حوالين العصابات وحوالين المخدرات وحوالين السوق. والعيل عنده 7-8 سنين 10 سنين ولسانه اقذف اقدر واقذح ما يكون من الالفاظ والعياذ بالله، ولا فكر في اذان ولا فكر في صلاه ولا حاجه، وهو ضايع والاب نايم والام نايم وانا لله وانا اليه راجعون. الامه في نفس السياق مسؤوليتها اكبر. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. لو انت بس اخذت الكلمتين دول، هو اجتباكم، الله اصطفى هذه الامه واختارها، اختار عشان تحمل مسؤوليه وتقود الامم، تحمل مسؤوليه وتعلم شعوب الارض مقومات الحياه الصحيحه ومقومات السياده على الارض ومقومات السعاده. هذا الاكتفاء نحتاج الى مراجعه، نراجع ايه المطلوب مننا عشان نوصل لهذا المستوى، وايه المطلوب مننا عشان ننجح في هذه المهمه. اللهم صل على سيدنا محمد. الايات ذكرت هذا الكلام، ايه الحاجات اللي محتاجاها الامه عشان تبقى على مستوى المسؤوليه والامم تنقاد لها وتسعد بها. ايه الحاجات اللي احنا محتاجين لها عشان نبقى في مكان الصدارة، وفي نفس الوقت ايه الحاجات المقومات اللي تحتاج لها الأمة عشان تحافظ على كيانها. يعني هو انا مطلوب مني حاجات ان انا ابقى قائد لأمم، كيف ده المهم، وبعدين ازاي اقود الأمم ده المهم. المنهج التربوي الموجود في القرآن لهذه الأمة وفي مقدمتها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خلي بالك هذه المقومات موجودة في كل الأمم ومع كل الرسل ومع كل القيادات المطالبة بقيادة المجتمعات وشعوب الأرض إلى خيرها وبرها وسيادتها وسعادتها. لما السورة تقول الذين أمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، دي معروف، دي مقومات نجاح الأمة. الذين أمكناهم في الأرض بقوة، بسلاح، باستيلاء على الأرض، باستيلاء على السلطة والحكم. الذين أمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. اجتباكم بمقومات، في حاجات قالها لنا نعملها، يعني اللي هي منها الآية اللي ذكرناها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ليس في الدين تضييق وليس في الدين أمور تصعب على النفوس العمل بها أو يصعب على النفوس العمل بها أو يصعب على الشعوب تطبيقها. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما فيش حاجة في الدين فيها مشقة، مش مطلوب مننا نشق على أنفسنا، وفي نفس الوقت ما فيش تكاليف شرعية فوق طاقة في البشر. إذا قال الذين أمكناه في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة ده كلام للمجموعة، مش كل واحد يصلي لوحده، مش ما يكفيش، كل واحد فينا مخاطب أن يقيم الصلاة في ذاته، لكن المجتمع كله مطلوب أن تقام الصلاة في المجتمع، الأب في البيت والأم في البيت والأخ الأكبر والأخت الكبيرة والمسؤولية والحاكم والمحكوم، الجميع مطالبون بإقامة الصلاة بأدائها على أكمل وجه وعلى أصوب صورة وفي صورة الجماعة. وهذا الكلام لو تنفذ هتجد المساجد عامرة ومليانة في الفجر وفي الظهر وفي المغرب وفي العشاء، المساجد اللي احنا شايفينها كبيرة، في الظهر صفين وفي العصر صفين وفي الفجر صف ونص، هذه المساجد لو هذا الأمر تم تطبيقه المسجد يفتز يمتلئ بالناس ويزدحم في الفجر زي العشاء زي الظهر زي العصر زي الجمعة. وقبل كده مش عارف رئيس وزراء في اليهود، رئيس وزراء اليهود صهاينة، لما كلموه قالوا له قرآن المسلمين بيقول ان هيجي يوم يحاربونا وان الشجر هيساعدهم والحجر هيساعدهم على مقاتلة اليهود، قال لهم مش هم دول المقصودين، المسلمين اللي هم ممكن يعملوا في اليهود كده ويدمروهم ويضيعوهم وينتصروا عليهم، ده المسلمين اللي جوامعهم تتملي في الأوقات كلها، يبقى جوامعهم مليانة بالمسلمين، طالما الجوامع فاضية وما فيهاش حد من المسلمين يبقوا مش ينتصر علينا أبدا. هو يفقه، هو هذا الرجيم الملعون يفقه الحقيقة، والمسلمون حكام المسلمين لا يفهمون هذا الكلام. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هاجي يوم الأيام الأمة تقاتل اليهود وينتصروا عليهم وإن الله يجند الحجر، يقول يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتل، ويجند الشجر يا يهودي خلفي يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتل. هذا التجنيد للكون كله، لما تبقى الأمة محافظة على الصلاة ومعتصمة بالله، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير، ده أخذ كلام في سورة الحج. وأقيموا الصلاة يعني شوف قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبعدين قال فأقيموا الصلاة ثالث مرة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. كأن هذه هي الأمور المطلوبة عشان الأمة تبقى في مقام الشرف ومقام العزة ومقام السيادة والريادة. إن هذا الكلام تحقق تحقق بكل مضامينه. ولذلك وجاهدوا في الله حق جهاده، الجهاد كما نعلم جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد العصاة والفسقة والفجور، وجهاد الكفار. وجاهدوا في الله حق جهاده، حق جهاده، حق جهاده، نجاهد نفوسنا حتى تترك المنكر وحتى تستقيم على الطريقة التي يحبها الله، على الطريقة التي يحبها الله، عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات. ونجاهد الفجور والفسوق فيما بيننا أمرا بالمعروف ونهى عن المنكر، بحيث ما يبقاش في فجور وفسوق معلن، فجور وفسوق معلن. الماشي بسكران وبيترنح في الشارع وما حدش بيقول له انت رايح فين اليوم، فيه ليس هناك من يمنعه ولا هناك ما يردعه. اذا كان سكران وبيترنح في الشارع وماشي براحته، يبقى هذا معناها الباطل يعربد، يعربد متبجح، عينك عينك، والحق لا تكلم، والحق اخرج، والحق اخرج. وهذا الباطل وهذا المنكر يحتاج الى قوه، ما كما يحتاج الى قانون، يحتاج الى تطبيق الشريعه عشان نمنع الباطل والفساد. النهارده الواحد تلقاه يعني لما يكون مثلا يعني صايع وضايع في سن 30، ده يتحمل مسؤوليه نفسه. انما لما تلقى عيل عنده 8 سنين و9 سنين وصايع وضايع، هو دي المصيبه. لما تلاقي 20 30 واحد يعني اللي واقفين قدام الفرن 50 واحد فيهم 10 12 20 واحد عيال ضايع وصايع، معنى كده ان ال 20 30 واحد دول بعد 20 سنه هيبقوا 2 مليون في بلد واحد زي كده. كده يبقى فين مستقبل الامه؟ يبقى الامه لهاش لا مستقبل، امه بغير شباب، امه بغير مستقبل. اذا كان الجيل اللي ضايع يبقى اللي بعد 30 سنه ما فيش مكان خالص، مفيش امه خالص، ولا حد دريان، ولا حد شاعر، ولا حد بيقرا سوره الحج، ولا حد بيفتح القران، ولا حد اللي يلعب بالقران. كلام كلام وترويج وكلام فارغ كده وبهرجه، ولا حد حاسس بالمسؤوليه، من اصغر الناس لاكبر الناس. وانا لله وانا اليه راجعون. يبقى اذا هذه الامه تحمل في ذاتها مقومات قوتها، اقامه الصلاه، ايتاء الزكاه، الامر المعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله حق جهاده، جهاد الانفس، ان الانسان يحكم نفسه الا تنحرف عن منهج الله، جهاد الفسوق والفجور بالامر بالمعروف النهي عن المنكر، باقامه شرائع الله، شرائع الله، واقامه حدود الله، جهاد الشيطان الذي يوسوس حتى مع قراءه القران حتى للمصلين. جهاد الشيطان واجب على كل نفس، على كل انسان، واجب على المجتمع ان يتعاون حتى لا يكون للشيطان سلطان بين الناس. جهاد الكفار واضح، وده يعني تخاذلت الأمة عن جهاد الكفار. والنهاردة جهاد الكفار مش لازم سلاح وبندقية ومدفع وطيارة وكلام ده، جهاد الكفار جهاد أخطر وأصعب من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. جهاد الكفار، جهاد الكفار ما بيحاربوناش بالسلاح، بيحاربونا بالثقافة القذرة الحقيرة المشوهة، معلومات مشوهة، بيحاربونا بأخلاقيات مشوهة، أخلاقات فاسدة، بيحاربونا بمعاملات فاسدة. يعني يقنعونا أن العري بظاهرة طبيعية، ويقنعونا أن الربا ظاهرة طبيعية، ويقنعونا أن الفوضى ظاهرة طبيعية، ويقنعونا أن العقوق ظاهرة طبيعية. هذا الكلام موجود في ثقافاتهم وينشرونه بالليل وبالنهار، فعلى على كل مستوى يعلم الناس الفجور والفسوق، ودي حرب ضد الإسلام. يعلم الناس الخلاعة والميوعة والفوضى والبعد عن الاستمساك بالحق، ويعينون على ذلك بكل ما يملكون. هم معهم وسائل وقدرة مادية وثقافية. لما زمان لما الشيطان عليه لعائن الله لما وقف كده وتحدى، قال تحدى آدم وذرية آدم، والله سبحانه وتعالى يعني قال له اعمل اللي تعمله، أجلب عليهم بخيلك ورجلك، استفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال لك صوتك هو الدعايه، دعايه لمبادئ الشيطان، وخيلك ورجلك القوه اللي كل ما بدك من قوه. الاعداء اعداء الاسلام استخدموا الاثنين، الدعايه الدعايه الدعايه المضاده اللي تبعد الناس عن الدين وعن الاخلاق وعن المعاملات الحسنه، واستخدموا الدعايه التي تروج لباطلهم. ده سلاح، ده عاوز مقاومه، عاوز مقاومه. انك تسيب العيال طول النهار يشوف مسلسل ويشوف مش عارف ايه ويشوف كلام ويشوف حاجات خليعه وضائعه. واصبح النهارده مش العدو بس اللي بيحاربنا كده، ده العدو جند لينا مننا فينا من يروج لهذا. ما يقوم آلاف القنوات تبث السموم، في خير وفي عشرات القنوات، عشرات القنوات تبث الخير والثقافة الصحيحة، وفي مئات وآلاف القنوات تبث السموم وتعليم الناس الفساد والفجور والضياع والفوضى والتخلي عن المسؤولية وبث الأنانية. كل واحد يقول لك نفسي نفسي، شوف نفسك فين، تاكل ايه وتلبس ايه وتعمل وتعيش ازاي، ودعك عن المجتمع خليك في حالك. ده نوع من التخلل والتحلل والتحلل والتفسخ، يفكك المجتمع ويخلي كل واحد يهتم بذاته ويسيب المجتمع. لا، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة دي مقومات بناء المجتمع، يعني المجتمع مترابط، المجتمع الغني يدعم الفقير والفقير يحتوى والفقير يعال، الفقير يعال في المجتمع المسلم الصحيح. واعتصموا بالله هو مولاكم، والاعتصام بالله معناها اعتماد عليه وثقة فيه. والاعتماد على الله مش كلام واستناد وتواكل، والاعتصام بالله ثقة فيه، بمعنى ثقة في شرعه وفي أحكامه، ثقة في أحكامه وشرعه. والثقة في أحكامه وشرعه معناها الأخذ بها، الأخذ بها والعض عليها بالنواجذ على أنها هي النجاة. أمة بتغرق، أمة بتغرق، يبقى عاوزة حبل تتعلق فيها عشان تطلع من الغرق. أمة تحترق، يبقى عاوزة طوق فيها عشان تخرج من الاحتراق. ولن تخرج الأمة من الغرق ولا من الاحتراق إلا بالاعتصام بالله وبحبل الله وبشريعة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه العقيدة إذا كانت في قلوب الأمة فردا فردا، صغيرا وكبيرا، حاكما ومحكوما، هو ده الصح. وحتى سبحان الله العظيم بحمده، حتى الأمة فيما بينها، حتى الأمة التي تتبنى دعوة الخير ودعوة الحق، تشتتت بها الأهواء، تشتتت بها الأهواء. وجدنا من يدعي أنه على العلم، ومن يدعي أنه يخشى على الأمة، من يدعي أنه يخشى على السنة، يتصاغر ويتضاءل ويتضاعف أمام الباطل اللي هو المفترض أنه يتمسك بالحق، تضاءل وتضاعف وانبطح أمام الباطل، وأصبح الباطل هو الذي يركبه ويسخره ويسيره. وهذا دليل على الضعف، دليل على الضعف، أن الأمة أصبحت ذنبا وذيلا، وأن حتى العلماء أصبحوا إمعات، كثير من العلماء أصبح إمعة، أصبح إمعة ومنبطح وضائع وصائع وانتهت الأمور. وهذا الكلام لا يتكشف إلا بعد عشرات سنين وبعد مئات السنين، أو ربما لا يتكشف إلا يوم القيامة والعياذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. الاعتصام بالله، الاعتصام بالله معناها ثقة فيه. ولما القرآن في خلال هذه السورة تكلم عن قدرة الله في إحياء الأرض بعد موتها، لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لما يدلل على قدرة الله وعظمة الله، هذه القدرة وهذه العظمة بيذكر بها الكفار عشان لا يعبدوا غير الله، ويذكر بها المؤمنين أن يثقوا في نصر الله ولا يتخلوا عن شريعة الله عشان هوى ولا عشان مصلحة ولا عشان مجارات الواقع. لأن الضعف أمام الواقع، أمام الواقع اللي عربت فيه الباطل، هذا نوع من التخاذل ونوع من الركون إلى غير الله. إذا ركنت القلوب والعقول إلى غير الله، كيف يأتي النصر، كيف تأتي السيادة لهذه الأمة، وكيف يكون الاجتباء والاصطفاء لهذه الأمة. ولكن وجاهدوا في الله حق جهاده، مش على الهوى، مش كل واحد يقول على مزاجه، ده الصح وده الغلط، لا،